السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. عليه الصلاة والسلام. مرحبا بإخواني وأخواتي مشاهدينا والمشاهدات في هذا اللقاء النافع والذي نلتقي فيه مع شيخنا الله يغفر لنا وإياكم الله يسلمك. حول مبحث من مباحث الكتاب العزيز ألا ومبحث الناسخ والمنسوخ. وقد أنهى أخونا الشيخ عمرو بن بديع حفظه الله في اللقاء الماضي تتمة سورة المائدة، واليوم بمشيئة الله تعالى الليلة بمشيئة الله تعالى نبدأ إن شاء الله مع فضيلة الشيخ بسورة الأنعام. مرحبا بك وأهلا وسهلا بالإخوة أجمعين، أهلا وسهلا، شكر الله خطاك. الله يغفر لنا ولكم ويجعلنا دائما مطيعين لله ورسوله مخبتين له جميعا، اللهم آمين. فضيلة الشيخ تفضل. هناك آيات وردت بصورة أو بصيغة الإخبار، هي عدة آيات في سورة الأنعام، كقوله تعالى قل لست عليكم بوكيل، وقوله تعالى فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ، وقوله تعالى وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل. هذه الآيات وردت بصيغة الإخبار، ومع ذلك ادعى بعض أهل العلم فيها النسخ، فهل سلم لهم ذلك؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهنا أمران يلفت النظر إليهما. الأول أن في ثنايا حديث فضيلة الشيخ سيد حفظه الله أن قوله قل لست عليكم بوكيل إخبار، وقد لا يسلم القول بأنه إخبار. الأخبار التي لا مجال للقول بالنسخ فيها، لا مجال للقول بالنسخ فيها، أن كقول الله تعالى مثلا في شأن يوسف عليه السلام، في قالوا يا أبانا إن ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا، يخبر الله عنهم أنهم قالوا ذلك. هذه الأخبار التي لا يمكن أن يكون النسخ فيها. لكن لست عليكم بوكيل قد لا تكون أخبارا، لا تكون إخبارا، إنما تكون بيانا لحال في موقف. فالأخبار التي لا يتطرق إليها النسخ ليست هذه، إنما مثل مثلا ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم يجعل كيدهم في تضليل، هذا أخبار. مثلا قول الله تعالى إذ أوى الفتية إلى الكهف، أخبار. لا نقول إن الفتية لن يأتي ناسخ يقول إن الفتية لم يأو إلى الكهف مثلا، فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم، هذه أخبار لا نستطيع أن نقول إنها منسوخة. وعلى هذا فالأخبار تختلف عن ما قد يحتمل أن يكون حكما. الأخبار مثلا قصة بني إسرائيل إذ قتلتم نفسا فدارأتم فيها، كل هذه القصص، هذه القصص لا يمكن أن نقول فيها بالنسخ، لن يقول إن بقرة بني إسرائيل لم تكن موجودة وطلع الخبر غلط وصحيح كذا. فهذا الأمر الأول. إذن الأمر الأول حاصله أننا يجب أن نحرر هل الآية خبر أم أنها ليست بخبر وهي تتضمن حكما شرعيا. الله يبارك فيك. الشيء الثاني أننا عند دراسة دعوة النسخ من عدمه يلزم لزوما أن نفهم معنى الآية، إنه لا يصح أن تقول هي منسوخة وأنت لا تفهم معناها، فقد تكون ناسخة، قد تكون لا ناسخة ولا منسوخة، فيلزم أن نفهم معنى الآية، لأننا عند الصيرورة إلى القول بالنسخ يلزم أن يكون هناك اختلاف، اختلاف تعارض، ليس اختلاف تنوع، اختلاف تضاد، ويكون الجمع غير ممكن. فإذا لم أكن فهم معنى الآية كيف أجمع وأنا لا أفهم معنى الآية حتى أجمع بينها وبين غيرها. فلذا يلزم في النسخ أيضا أن نفهم معنى الآية، لأن القول بالنسخ فرع عن التأويل، فرع عن التأويل. قد أؤول تأويلا لا يستدعي نسخا. فقوله تعالى قل لست عليكم بوكيل، ما معناها؟ هل أكثر من معنى أو هي معنى واحد لا يتعداه؟ وهل هذا المعنى الواحد يتعارض مع غيره معارضة لا يمكن دفعها، أو من الممكن أن يتعارض ويمكن الجمع؟ قلنا مثلا قوله تعالى قل لست عليكم بوكيل، من معنيها الشهيرة لست بموكل في الدفاع عنكم أمام الله، لست بوكيل عنكم في الدفاع أمام الله، أنا سأتي وحدي وأنتم ستأتون ربكم وأنتم تدافعون عن أنفسكم. فإذا قلت إن هذا هو المعنى لست عليكم بوكيل، أنا غير موكل في الدفاع عنكم أمام الله سبحانه وتعالى، أنتم الذين ستدافعون عن أنفسكم، إذن لا إشكال ولا نسخ بآية سيف من عدمها. أما إذا فهمت أن معنى لست عليكم وكان المال دخل بكم لن أقاتلكم ولن أنصحكم، اختلف الباب. فإذا حملناها على المعنى الشهير لها الذي اختاره عدد من المفسرين لست عليكم بوكيل، لست بموكل في الدفاع عنكم، أنا سآتي ربي وأنتم ستأتون ربكم، لي عملي ولكم أملكم، لست بموكل عنكم في الدفاع أمام الله، وأيضا لست عليكم بحفيظ وما أنت عليهم بحفيظ، لست بمكلف يا رسول الله أن تحفظ أعمالهم، أن تكتبها عليهم وأن تسجلها عليهم وأن توفيهم بها يوم القيامة، فأنت لست بحفيظ ولست بوكيل. فبهذا المعنى لا نستطيع أن نقول أن هناك نسخ. ما المتعارض مع هذا؟ يعني أنا لست بموكل في الدفاع عنكم، ما المتعارض معها؟ ليس شيء متعارض معه. إذن نقول لا نسخ، إذن لأن النسخ يستلزم الاختلاف، اختلاف التضاد. فإذا حصل اختلاف التضاد ولم يمكن الجمع وتكافات الطرق سنقول بالنسخ. لكن إذا حملها شخص وقال لست عليكم بوكيل، أن مالي ومالكم، لن أتعرض لكم بقتال ولن أتعرض لكم بنصح، قد يتأتى القول، لكنه معنى بعيد في هذا الصدد والله أعلم. فلنجنح إليه ألا نسخ لقول لست عليكم بوكيل، لست بموكل في الدفاع عنكم أمام الله، لأن هذا قائم ما زال. الرسول ليس بموكل عنهم في الدفاع أمام الله عنهم، ولست عليكم بحفيظ، لست مكلف بحفظ أعمالكم وكتابته عليكم، ليس هذا من عملي. هناك ملائكة إن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. فبهذا يندفع الإشكال الذي قد يرد من الدعاء في الدعاء النسخي والله أعلم. فضيلة الشيخ، على ما ذكرتم من المشهور في تفسير الآية، هل يعد هذا أيضا في الحقيقة من الإخبار أن الرسول صلى الله عليه وسلم؟ طيب إذا كان إخبار، إذا كان إخبار نقول لا نسخ. يعني إذا قلنا أنه على سبيل الإخبار أنني لست بموكل في الدفاع عنكم، فسيكون حينئذ لكن ممكن يدخل في غير الإخبار أيضا. يعني ممكن يمن الله علي بأن أشفع في قوم، ممكن يمن الله علي أن أشفع في قوم، قد يجوز هذا والله أعلم. فضيلة الشيخ، يقول الله تعالى وما على الذين يتقون من حسابهم شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون. دعا بعض أهل العلم أن هذه الآية التي في سورة الأنعام نسخت بآية سورة النساء، ويقول الله تعالى وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلوه. الآية هذا ذهب إليه ابن الجوزي، يعني ذهبوا إلى النسخ، ذهب ابن الجوزي في نواسخ القرآن إلى أن آية الأنعام منسوخة بآية النساء. طيب أولا يلزم أن نقرأ آية الأنعام والتي سبقتها حتى نعرف هل هما متسقتان متفقتان أم مختلفتان. على آية الأنعام: وذر الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا. زرهم وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت: ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. ما التي قبلها؟ الآية التي نحن بصددها الآن. الذين يتقون من حسابهم من شيء. التي قبلها مع الذين يتقون من حسابهم. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم. هذه متفقة مع آيات النساء: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقودوا معهم. متفقتان أو مختلفتان؟ يعني آية الأنعام فيها: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. آية النساء تخبر الذي أنزل في الأنعام: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقودوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. ما الاختلاف؟ أليست هذه آية النساء تخبر بالذي نزل على الرسول وأشار العلماء إليه الذين يقولون أن القرآن يفسر بعضه بعضا، أن آية وقد نزل عليكم في الكتاب مبينة بآية الأنعام؟ نعم، كلاهما معنى واحد. كلاهما في معنى واحد. أما قوله وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء، إذا قيل بالنسخ لا يقول إن ناسختها هي آية النساء وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقودوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، إنكم إذا مثلهم، إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. والأخرى: إذا أعرضتم عنهم فما على الذين يتقون من حسابهم من شيء. يعني الآية الأخرى آية الأنعام مطلعها: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء، ما داموا قد اعتزلوهم فلا اختلاف. الكلام واضح يا يوم. لو اعتزلتهم لا إشكال عليك، لو بقيت معهم فعليك الإثم، إنكم إذن مثلهم. الكلام ده يفيدنا في حاجات كثير، لأن أنت عارف أن فيه من يتكلم في شأن المجالس النيابية عارف أنت الموضوعات. قلت شيخ الآية فيها نهاية الآية: ولكن ذكرى لعلهم يتقون. ألا يفهم هذا أنهم جلسوا مع الذين خاضوا في آيات الله ولكن ذكرى لعلهم يتقون؟ وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء، ما دمت أنت اعتزلتهم لست بمحاسب عليهم، ولكن الذي فعلتموه أنتم من اعتزالكم تذكير لهم لعلهم يتقون الاستهزاء بآيات الله. يعني بعد أن فارقتهم جعلنا أمرناكم بفراقهم، مع أنكم لستم بأثم مثلهم، أمرناكم بفراقهم لأن في فراقهم تذكير لهم بأنهم على خطأ لعلهم يتقون. يعني نرى مثلا ناسا يخوضون في آيات الله، سيب لهم، اترك لهم المجلس وامشي. تركت لهم المجلس، ترك لهم المجلس تذكير لهم بأنكم على خطأ، أن جالسون في مجلس طيب ومجلس كريم. قام شخص يرقص مثلا أو يشرب خمرة، يا جماعة سكتوا هذا الرجل، يا جماعة أنت أصروا سلام، أنت تركت لهم المجلس. ترك المجلس تذكير لهم لعلهم يتقون. رأيت ناسا يخوضون في آيات الله ويسخرون من الدين ويسخرون من أهل الاستقامة. يا أخوان ما يصلح الكلام، حرام عليكم، اتقوا الله. مضوا فيما هم فيه، تركت لهم المجلس وخرجت. لماذا تركت لهم المجلس؟ ذكرى لعلهم يتقون. فلا إشكال أبدا. فقوله تعالى ومع الذين يتقون من حسابهم من شيء، ولكن ذكرى بمعنى تذكير لهم لعلهم يتقون ما هم فيه من الخوض في آيات الله، والله أعلم. نعم. هل ممكن معنى ولكن على القدر الذي تذكرهم فيه، الوقت الذي على قدر أن تذكرهم فيه فقط ثم تنصرف؟ بمعنى يا شيخ منصور الوقت الذي تذكرهم، ولكن ذكرى لعلهم يتقون، ولكن على قدر تجلس معهم الوقت الذي تذكرهم فيه ثم تنصرف؟ لا لا، هو يقصد يعني أعرض عنهم في وقت سخريتهم فقط، على حسب المقامات واستدعاءات المقامات. إذا أنا رأيت شخصا دائما يخوض في آيات الله، وإن جاء مجلس ولا يخوض فيه، لكن أنا هجرته لله مطلق إلى أن يتوب مما هو فيه، لا بأس أيضا. محكمة عامة المفسرين أنها محكمة، ما في تعارض أصلا. القرطبي ينقل كما ذكر أبو أويس عن عامة المفسرين أنها محكمة، لا تعارض أصلا بينه وبين آية النساء، هي متسقة معها، متفقة معها. إذا قال مثلا إنها مثلا منسوخة مثلا بآية السيف مثلا، كنا نستطيع أن نقول أن الأمر له وجه، فأعرض عنهم كيف أمر بالأعراض عنهم، والله يقول وجاهدهم به جهادا كبيرا، ويقول سبحانه وتعالى فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، قد يقول له وجه. أما تقول إنها منسوخة بآيات النساء، ليس في آيات النساء ما ينسخ، بل الله يخبر بالذي نزل، الله يخبر. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقودوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. أين الذي نزل؟ مفسر بآيات الأنعام، وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد ذكرى مع القوم الظالمين. نعم. ما تتبعت نهجه الكامل في هذا، يعني نهج ابن حزم الكامل في مسألة الناسخ والمنسوخ، لكن أنت تقصد ابن حزم آخر غير ابن حزم الظاهري؟ لا، في ابن حزم آخر ليس الظاهري متقدم عن الظاهري، وله مؤلف في الناسخ والمنسوخ قوي، مؤلف من أشهر المؤلفات في الناسخ والمنسوخ، مؤلف لابن حزم، لكن لا تتوهم أنه ابن حزم الظاهري، ابن حزم الظاهري له شأن آخر. تفضل. قلت الشيخ كما ذكرتم بعض العلماء فعلا قالوا أن آية الأنعام منسوخة بآية السيف. أي منسوخة بآية السيف، لكن قولهم إنها منسوخة بآية السيف، ما القدر المنسوخ حتى نجيبك عليه؟ القدر المنسوخ أول الآية يتقون من حسابه من شيء، وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء. هل أفادت آية أخرى أن الذين يتقون يحاسبون على أفعال المجرمين؟ لا، جلوسهم مع القوم مع إنكار قلوبهم. كيف آية السيف يا شيخ؟ يعني جسد الآية الناسخة والآية المنسوخة. الآية المنسوخة جلوس مع قوم يتكلمون بك، هم تركوا المكان خلاص، تركوا المكان وأعرضوا عنهم. لكن تقصد الكلام اللي يذكر، ينبغي أن يذكر، يقول كيف قال الله تعالى فأعرض عنهم، وفي الآية الأخرى قاتلوا المشركين، اقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، فهذا يكون له مقام وهذا له مقام، وسيأتي القول فيها إن شاء الله. الله يبارك فيك، آية براءة ستستوفي كل هذا. نعم. فضيلة الشيخ، قال الله تعالى ولا تسبوا الذين يدعون وزار الذين اتخذوا دينهم، لا طيب ماشي. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله. يعني في آية قبلها في الأنعام إذا رمت الترتيب, يعني الترتيب هي نفس الآية: وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا. وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا كيف أذرهم والله أمرني بقتالهم. هذا الإشكال اللي أنت تقصده لعله فاتنا. وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا على سبيل التهديد, كقوله تعالى: ذرني ومن خلقت وحيدا, اتركني ومن خلقته وحيدا سأتصرف معه, ذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا, ذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. فكلها أساليب تهديد, أساليب تهديد. ليس معنى ذرني اتركني معهم وانت ملك دخل, ليس هذا المعنى, انما هو اسلوب تهديد معروف عند العرب: سيبوا لي انا اتصرف معهم. فهو اسلوب تهديد, اسلوب تهديد قوي معروف عند العرب, لا ينافي اي تكاليف اخر, لا ينافي اي تكاليف اخر. ذرني والمكذبين أولي النعمة أنا أكفيكهم, ذرني ومن يكذب بهذا الحديث, ذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم. ليس المعنى اتركهم لا تقاتلهم, ليس المعنى اتركهم لا تعظهم, ليس المعنى اتركهم لا تعظهم, ليس المعنى ولا فالرسول قد استمر في الوعظ. ليس المعنى اتركهم لا تعظهم, ليس المعنى اتركهم لا تقاتلهم, إنما هو أسلوب تهديد من أساليب القرآن, والعرب صارت على هذا الأسلوب في تهديداتها. والله أعلم. ليس بصنيع عن يبيه اليهود والنصارى. من أين جاء السياق اليهود والنصارى؟ غريب. تفضل. جزاك الله كل خير. وياك. يقول الله تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. ولا تسبوا الذين يدعون. أنت قفزت ولا إيه؟ له الشيخ كلهما معنا إن شاء الله. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. أيوه. قال بعض العلماء أنها نسخت بآيات الآمرة بقتال الكفار, لأن الأمر بقتلهم أعظم من سب آلهتهم. فهل لهذا القول معنى؟ ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. هنا النهي عن السب معلل, النهي عن السب معلل, وإلا فقد ورد عن عمر أنه سب المشركين يوم الخندق, سب المشركين. لكن هل إذا ساغ لنا أن نقتلهم نقاتلهم فمن باب أولى يسوغ لنا أن نسبهم؟ فهو يقول كذا, يقول إن تجويز قتالهم معناه تجويز سبهم. لكن الآية: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم, فإذا كان سبهم سيجلب سب الله عدوا بغير علم سنمتنع, سنمتنع. إذا لم يكن سبهم سيجلب مفسدة ويسب الله عدوا بغير علم سببنا, إن احتاج المقام إلى سب. فالنهي عن سب آلهة المشركين في حال إذا ما كان سبهم سيؤدي إلى سب الله عز وجل. ولذلك هذه قاعدة عظيمة جدا, ليت أهل الإسلام يفقهونها, وليت الشباب يدركها, ليت الشباب يدركها. فقد نتخلف عن أمر يجوز لنا شرعا وهو سب آلهة الكفار. قد يجوز أن سب آلهة الكفار مطلب شرعي، أن أسب هبل وأسب اللات وأسب العزة حتى يفهم الناس أنها لا تنفع ولا تضر، لا تنفع ولا تضر. لكن إذا كان هذا سيجلب أن يسب الله سبحانه وتعالى حينئذ سنمتنع. ليس امتناعنا إقرار على باطلهم، ولكن صيانة لإسم الله أن يهان أو يمتهن. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يسب أحدكم أباه. قالوا: وكيف يسب أحدنا أباه يا رسول الله؟ كيف يأتي أن واحد يسب والده؟ قال: يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. فمن قاعدة سد الذرائع، وقاعدة سد الذرائع هذه ننصح الإخوة الشباب، ننصح الإخوة الشباب خاصة الذين امتلأت قلوبهم حرارة وحبا لدينهم وإيمانهم، أن يقرأوا كثيرا في مسألة سد الذرائع. قد أورد ابن القيم ما يربو على 99 دليلا، نعم بها بعض الضعيف، ولكن سلم له عدد كبير من هذه الأدلة في كتابه إعلام الموقعين. أكثر من 99 دليل على قاعدة سد الذرائع. مثلا، على سبيل المثال، أمامي جندي كافر، كافر لا أقول مسلم في بلاد مسلمة، لا، جندي كافر، وأحيانا يؤذي المسلمين، وبقتله سنستريح من قتله، من وجوده، ولكن هناك توابع أنه إذا قتل وأنا في دولة ليست بمسلمة مثلا، سيقتحم بيتي وتنتهك أعراض بناتي، وتنتهك أعراض الزوجة، وسينكل بكل قبيلتي، ونحن غرباء ومستضعفون. فهل الأولى حينئذ أن أقدم وأقتله، أم الأولى أن أنظر إلى عواقب الأمور؟ فعندنا رسولنا محمد عليه الصلاة والسلام لما أرسل حذيفة بن اليمان رضي الله عنه، والوقت كان عصيبا جدا جدا على المسلمين في حصار الخندق، بل قال الرسول في هذا الوقت غير واقعة الزبير بن العوام: من يأتيني بخبر القوم والجو بارد شديد البرودة ومظلم شديد الظلام، والخوف يعتري كل المسلمين، والحصار محكم حول المدينة، واليهود الخونة غدروا، والمنافقون انصرفوا؟ فالرسول في حالة يعلمها الله، كما قال تعالى: وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون، قال: من يأتيني بخبر القوم؟ كلهم سكتوا غير رواية الزبير. من يأتيني بخبر القوم؟ هم الصحابة الشجعان، كلهم سكتوا. من يأتيني بخبر القوم؟ كلهم سكتوا. فقال لحذيفة بن اليمان: قم يا نومان، اصح. قال: فلم أجد بدا من امتثال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له الرسول: اذهب فأتيني بخبر القوم ولا تزعيرهم علي، يعني لا تفعل فعل تهيجهم علينا. الصحابة قلة مع الرسول، والكفار آلاف مؤلفة محاصرين للمدينة من كل قبائل الجزيرة. فقال الرسول لحذيفة في صحيح مسلم: ولا تزعرهم علي أو علينا. فذهب حذيفة فرأى رئيس المشركين أبا سفيان بن حرب يصلي ظهره بالنار، يعني بالدفة. قال: ومعي والله السهم، لو شئت أن أرميه بالسهم لقتلته، ظهره لي والسهم في يدي وهو عريان يصلي ظهره بالنار ممكن أرمي سم أقتله. فذكرت قولة رسول الله لا تزعرهم علي. فرجعت فماذا كان؟ كان من أمر الله ما كان، أن جاءت ريح وكفى الله المؤمن القتال وكان الله قويا عزيزا. فينبغي أن نكون فقهاء في هذه المسائل ليس جبنا. فلم يكن الكليم موسى أبدا جبانا عليه الصلاة والسلام لما قال ففررت منكم لما خفتكم، قبيلته مستضعفة وتسام أسوأ صور العذاب، وهو لا قبل له بدولة. فلا بد من النظر إلى مآلات الأمور والحكمة في هذا الباب. فإذا كنت سأسب الذين كفروا فسب الله عدوا بغير علم، إذن سأمتنع عن سب آلات الكفار، هسكت. أنا لن أزني على آلات الكفار، لن أقول إن هبل جيد ولا أقول إن اللات ولا العزة جيدة، لكن سأسكت. أسكت لماذا؟ حتى لا يسب شخص رب العالمين سبحانه وتعالى. أديني لا يسمح لي أبدا، أنا أقاتل حتى لا يهان اسم الله. أما أن أستجلب أو أهيج شخصا كي يسب الله ويسب رسول الله عليه الصلاة والسلام، فهذه الآية حيثما وجدت عمل بها. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، فسأسكت صيانة لاسم الله من الامتهان. ولا نسخ حينئذ، لا نسخ حينئذ، والله أعلم. أحيانا نؤمر بالقتال لكن لا نستطيع، ماذا نصنع إذا أمرنا بالقتال؟ قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. طب لا نستطيع. أليست عندنا نصوص لا يكلف الله نفسا إلا وسعها؟ أليس عندنا اتقوا الله ما استطعتم؟ أليس عندنا والله لا يحب الفساد؟ يعني افترض أن المجموعة قوية 100,000 مؤمنون لكن عدونا 100,000 مدجج بكل السلاح وإحنا حزل، هل الأصوب أن يباد إخواني 1,000 شخص غير مسلحون غير مؤهلون، أم أن الأولى أن نسلك مسلكا يرضي الله ونوجه سلاحا آخر لهؤلاء قد ندعوهم إلى الله والدعوة إلى الله، يهدي بها الله أقواما من هؤلاء فيدخلوا في دين الله أفواجا. فلا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. إحدى استدلالات العلماء على مسألة سد الذرائع الموصلة إلى الحرام أو الموصلة إلى الشر والفساد، فكل ما يوصل إلى حرام يسد، كل ما يوصل إلى شر وفساد يسد، والله أعلم. بارك الله فيك. نعم. قال هذه الآية حكمها باق في هذه الأمة على كل حال، فمتى كان الكافر في منعته. يذكر أبو عيسى قول القرطبي أن هذه الآية ولا تسبوا الذين يدعون الله من دون الله إلى آخره حكمها باق في هذه الأمة على كل حال، إن وجدت المفسدة امتنعنا عن نعم. المفسدة نعم. عباد الله، وأنا لو ثبت ديني هو ثبت ديني وديني هو الأعلى يبقى هو كفاية. طيب صح. دينه هو الأعلى هو الأدنى، دينه هو ليس له دين أصلا، دينه باطل فاتزه، لكن ما يسب دينه. الرسول قال في حديث انظروا كيف يصرف الله عني سب المشركين، يقولون مذمما أبينا ودينه قلينا ويشتمون يسبون مذمما وهو ومحمد، فربنا يصرف اسم النبي عن الإهانة فيقولون عن النبي مذمم بدلا من محمد، فالاسم الطيب طيب أيضا. الحمد لله الحمد لله. جزاك الله كل خير على ما قدمت لنا. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. لكن بقى بالحقيقة السؤال يعني قد يحتاج المسلمون إليه جميعا، هذا الأسبوع وزعت ورقات على أبناء المرحلة الابتدائية. هذه الورقات مفادها زيارة أبناء المرحلة الابتدائية إلى الكنائس. وهذه ورقة جاءت لولدي. فين أنت؟ في الصعيد؟ ليس عندنا، مش كده ولا؟ نعم، هذه الورقة توزع على أساس أنك ولي الأمر وافق بروح الأبناء إلى الكنائس لتسامح والجلوس ونحو ذلك. وفي ناس راحت، في سيارات ملئت وراحت، بل يسألون لماذا أنت تعترض؟ فماما يعني التوجيه فضيلتكم لأباء المسلمين، وأنا أب ابن في المرحلة الابتدائية. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، حول أبنائك إلى المساجد، وحول البنات إلى المساجد، واحرص على ما ينفعك كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. والذهاب إلى هذه الأماكن ضرر على الابن في دينه، ليس له نفع في دينه في هذا الصدد، بل ضرر غاية الضرر على الأولاد في دينهم. ولم يكن هذا من هدي رسولنا ولا من هدي أصحاب رسولنا صلى الله عليه وسلم. فلنا بيوتنا بيوت الله، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. ومن هذا المقام، ولعل سؤالك، لعل سؤالك أرشدنا إلى أو ذبهنا على أمر لابد أن نعلم أبناءنا التوحيد، نعلمهم أن الله واحد لا شريك له، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا. نعلمهم قوله تعالى: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. نعلمهم أن الخلق عبيد لله، وأن رسولنا محمدا صلى الله عليه وسلم وهو أعز شخص علينا عليه الصلاة والسلام من البشر، عبد من عبيد الله الصالح، من عباد الله الصالحين، وإن كان رسولا كريما لكنه عبد. وأن نبي الله عيسى صلى الله عليه وسلم نبي كريم من أولي العزم من الرسل أيضا، ولكنه عبد من عبيد الله. إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل. أمه الصديقة الكريمة الفاضلة القانية العابدة مريم عليها السلام، صديقة ولكنها أما من إماء الله، أما من إماء الله، كانت تأكل الطعام ومن ثم تأتي بتوابع ذلك، تدخل الحمام تمرض، فليست بثالث ثلاثة، وابنها ليس بثالث ثلاثة. لا يتصور أن عيسى ابن مريم يكون إلها وقد مكث في بطن أمه أشهر كما يمكث غيره من الأطفال. لا يتصور أن ربا للعالمين يخرج يرتدع ثديا ويخرج من فرج ويرتدع ثديا، لا يتصور هذا أبدا. غايته أن الله أكرمه بالرسالة والوجاهة في الدنيا والآخرة، وجعله مع أمه آية للعالمين، دلالة على قدرة الله على خلق ابن من غير أب، على خلق ابن ولد من غير أب، كما خلق آدم من غير أب ولا أم. علينا أن نعلم أبناءنا صحيح المعتقد حتى لا يتلوث معتقد أبنائنا وبناتنا. وللنصارى دينهم ولنا ديننا، فديننا الإسلام مفاده أن الخلق جميعا عبيد لله، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. بارك الله فيكم وحفظكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.